لأن الدم كلام سليم. يقول يصح زيادة الرهن، يعني مثلا أنا بعت عليه أرض بمليون ريال، يقول أعطني رهن قال أعطيك سيارة، أعطاني سيارة، سيارة قيمة 100,000 والبضاعة أو الأرض مليون، فأطلب بعد أن أخذ السيارة أقول زدني في الرهن، لأن هذا الذي أعطيتني لا يكفي لا يسدد. هذا لا الدين. مثاله لو أن إنسانا باع عليه مثلا سيارة، باع عليه سيارة أو باع عليه أرض وأخذ سيارة جعلها رهن، فليس من حقه أن يبيع أرضا أخرى ويقول السيارة التي أعطيتك رهنا لهذا وذاك. لماذا؟ لأن السيارة شغلت بالرهن الأول، ولا يمكن أن تتصرف فيها بالرهن الثاني. الآن عندي مسألة لا تصح، يصح الزيادة في الرهن ولا يصح الزيادة في الدين، والفرق بينهما قلنا تصح الزيادة بالرهن، بمعنى أنني اشتريت منك أرض مثلا نقول ب100,000 ريال وأعطيتني سيارة، قلت هذه رهن قبلتها، لاحظت أن السيارة قيمتها 10,000 ريال فطلبت منك الزيادة في الرهن، تعطيني سيارة أخرى أو ثانية أو ثالثة لا مانع. لا الدين. لو أنني مثلا اشتريت منك هذه السيارة أو اشتريت منك هذه الأرض وأعطيتك السيارة، لا يمكن أن أشتري منك أرضا ثانية بالسيارة الأولى، لأن السيارة الأولى شغلت انتهت، يعني سكرنا عليها برهن سابق. وأما الزيادة في الرهن فيجوز، لأنه لأجل زيادة التوثيق. ففرق بينهما واضح؟ فرق بين الأمرين؟ ونكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في نقرب هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اكتب وانا قاعد طيب احنا خلاص انا ايت هنا بعض مسائل ايها الاخوان. يقول انسان اخذ عمره وبعد ان انتهى من الطواف والسعي ولم يقصر شعره لبس ثوبه وذهب الى البيت، فذكر انه لم يقصر شعره فقص شعره في البيت، اي انه نسي. نقول لا يخلو الامر من حالتين: اذا كان طاف وسعى ثم لبس ثيابه ثم قصر شعره ولم يحصل منه لقاء، يعني ما كانت معه زوجه وجامعها، فهو يقصر شعره ويعذر بنسيانه ولا شيء عليه. فأما إذا كان قبل تقصير الشعر واقع أهله فإن عليه الفدية، عليه دم لفقراء الحرم، هذا إذا كانت معه زوجة وواقعها. فأما إذا كان ما معه زوجة مجرد لبس الثياب ولم يقصر، نقول البس الإحرام وقصر ثم اخلع الإحرام فتنتهي العمرة. يقول السائل الكريم، يقول انا عملت عمره في شعبان وارغب عمل عمره في رمضان، ماذا افعل؟ نقول اذا مضى وقت على العمره الاولى كما كان انس يفعل رضي الله عنه، يعني 35 يوم او 30 يوم فيمكن، وأما إذا كان عملتها قريب فما ورد تكرار العمرة في وقت واحد. ولو قدر للإنسان الذهاب إلى المدينة ثم العودة ولو بعد يوم أو يومين، اعتمر الآن ثم ذهب إلى زيارة مسجد رسول الله وعاد، فإذا مر بذو الحليفة يأتي بعمرة، ولو ذهب إلى الطائف لعمل ما ثم عاد يأتي بعمرة ولو بعد سوى العاد. فإذا ذهب طريق الجنوب لعمل ما ومر بالليف أو الجنزة أو ما شابه ذلك ثم مر بيلملم أو السعديات فإنه يأتي بعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني كل شهر تقريبا. يقول السائل يقول زوجتي تستعمل حبوب منع الحمل حيث انها مريضة وترغب ايضا في تنظيم الحمل نظرا لضعفها فلوجود المرض، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، اذا استعملت ذلك للمصلحة فهو جائز ان شاء الله. يقول السائل يقول جئت في شعبان من المدينة الى مكة لأجل العمل، والآن اريد ان اعتمر في رمضان، من اين احرم؟ يقول المكي، ما دام الانسان في مكة المكي اذا اراد العمرة احرم من الحج، المكي اذا اراد الحج احرم من بيته، وإذا أراد العمرة أحرم من الحل. ومعنى الحل يعني من التنعيم أو من العبدية عند الجامعة أو من الشميس في طريق جدة أو من السنية بعد العوالي وهكذا. يقول السائل الكريم يقول عنده بنتين، واحدة منهن عمرها 10 سنوات والاخرى عمرها 6 سنوات ولم يقم بذبح العقيقة عنهما حتى الان تساهلا، فهل يمكن الان وماذا عليه؟ نقول اذا اشترى عنهما ذبيحتين يعني كبشين وذبحهما واحد عن الاولى والاخر عن الثانية فقد برئت ذمته إذا أداها الآن، لأنه ورد كل غلام مرغوم بعقيقته أو كل مولود مرغوم بعقيقته فيعد ولا يمكن إشراكهما. بعض الإخوان سأل قبل يومين أو ثلاثة قال أنا عندي 4 ولا 5 أريد أشتري فور وأذبحه أو أريد أشتري جمل وأذبحه، قلنا لا، العقيقة لا شرك فيها في الدم، يعني يمكن الفور بالنسبة للأضحية إذا كان عمره 2 سنين أو البعير إذا كان عمره 5 سنوات يمكن يشترك فيه 7، لكن في العقيقة الدم عن شخص واحد لا شرك في الدم بالنسبة للعقيقة. يقول إذا تأخرت العقيقة ما العمل إذا كان بنت أو ولد؟ يقول يبادر الإنسان الآن، تذكر الإمام أحمد بأنه إذا كان فقير واستدان فيقول أرجو أن يخلف الله عليه. يصير ولا ما يصير؟ كل الراجع يقول من حكم الرجل يقدر زوجته وهو صائم؟ الرجل اذا كان شيخا لا تؤثر فيه القبلة فلا حرج، واما اذا كان شابا فقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، واذا انزل فسد الصيام، اذا انزل فسد الصيام، فاذا لم ينزل فصيامه صحيح، فقد اجاز النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ ومنع الشاب، يعني الشيخ يستطيع ان يتحكم بنفسه والشاب قد يندفع. احد الاخوان يقول لدينا طلبة العلم، كل واحد له رأي وكل واحد له اتجاه، يقول عليكم بمن يطبق سنة رسول الله، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فاحرصوا على جمع الكلمة وعدم الخلاف، الخلاف لا خير فيه، وكل واحد يمكن ان يقنع اخر، وليس احد منهم معصوم، كل انسان يخطئ. ويقول الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد عدا صاحب هذا القبر، فأشار إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول إذا قص من بعض الأجزاء من الرأس، إذا كان من أغلب الجوانب فلا حرج، فأما إذا كان في جهة واحدة فهذا لا يكمن منه، لكن من اغلب الجوانب يكفي ان شاء الله. احد الاخوان يقول عندي صلاه فائته كيف اقضيها، ام ان الاسلام يجبر ما قبله؟ يقول اذا كان تعرف انك يوم كذا ما صليت العصر، يوم كذا ما صليت الظهر، يوم كذا فاتت الفجر، فأنت تقضيها. ثم إذا كانت أيام كثيرة وطويلة فعليك بالسنن، حافظ على الرواتب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني يقول بعض الإخوان يقول تركت الصلاة 4 سنين 5 سنين، تركت الصلاة كذا ما شاء الله السلامة، فمثل هذا يكثر من النوافل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأما إذا كان لا يعني تركها يوم لأنه يقول أنا دخلت المستشفى وبعضهم يقول أنا ما اطمئنيت لنظافة ثيابي وكذا وما صليت، يقول اقضيها الآن. يقول إني عملت عمرة أمس وخلال السعي حكيت شعري، ما الحكم؟ نقول جائز إن شاء الله. أحد الإخوان يسأل يقول عن البنوك العمل فيها، نقول إذا كان الإنسان بعيدا عن الرياء وبعيدا عن إجراء الصفقات الربوية فلا حرج في ذلك، فإذا كان يجري هذه الصفقات المحرمة فهذا لا يجوز عليه أن يبتعد عن ذلك.